ختام الصلاة يوسف لسيدي أبي الحسن الشاذلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال عاقل كل صلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وتكلنا كلنا دار دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، كان كلامه يوافق ما أرادوا الله ورسوله. يبقى أنت لو الأمر طريقة، بص بقى عشان نطلع الفضائح، لو أنت الأمر طريقة وبتعمل ختام الصلاة لا يمكن يكون كلامك إلا موافق كلام الله ورسوله، فلا يمكن أن تفتن في دينك ولا في الطريقة ولا في شيء شيء وابحث. واحد من الناس بيسأل عم الشيخ سيدنا محمد، فبيقول له: عم الشيخ، كل واحد ارشده في منطقته، فقام واحد قايل عشان الدوخة وعشان المشوار وعشان في 2005 هل في حد عنده علم تاني؟ في حد عنده سؤال تاني؟ مردش. لما مردش يبقى معناه ان الكلام ده ايه؟ لا يرضى الله ورسوله عنه. فلما لا يرضى الله ورسوله عنه يبقى اللي كان بيرى السؤال يا عم الشيخ ما بيعملش ختام الصلاة. معلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال عاقل كل صلاة كده كان كلامه ورأيه يوافق الله وإيه ورسوله. خلولك ده في ختام الصلاة. ليه؟ علشان لو حد خد رأيك يبقى رأيك يرضى عن الله ورسوله، ما تعذبش برأيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لا يلقي بالكلمة من لسان بعمزة رشاش ولا يلقي لها بالا فتحدث فتنة فيلقى في جهنم 70 خريفا. أمسك عليك. قال ابن لي يا رسول الله الجنة. قال: أمسك عليك هذا ومسك لسانه. يبقى أنت بقى لما كلامك اللي أنت بتقوله رأيك لا يوافق ربنا ولا النبي يبقى معنى الكلام ده إيه؟ أنت ما تعملش ختام الصلاة أصلاً. فعمك الشيخ ما ردش عليه. قال إيه؟ هل في حد عنده علم تاني؟ السودانيين يقولوا كده لما ما يعجبوش حاجة وتبقى حاجة مش مظبوطة يقول في حد عنده علم تاني، زي احنا كده ما بنقول ايه؟ في حد عنده حاجة تانية كلام تاني؟ يعني الكلام ده مش نافع. في 2005 واضح كده؟ ماشي؟ تعالى بقى يبقى ختم الصلاة ما بتوظبش، واظب على ختم الصلاة. لو خدوا رأيك في الشغل، لو خدوا رأيك واحد رأيك بيسألك على ربنا، لو واحد بيسألك عن جارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يطيل الله في عمرك، ويبارك لك في رزقك، فأحسن إلى جارك. محتاج منك نصيحة، هتقعد تدور ما تدورش. أنت ابن سيد إبراهيم ملتزم بختمة الصلوات، كلامك يأتي بما يريد ربنا وحضرة النبي، أي حاجة سيبك سيبك. يعني الحل عندكم ما مش عارفين، فلما سعدت فيه ومريد يسألك في موضوع وأنت لا تقرأ خاتمة الصلوات يبقى أنت رأيك حياتي بما يخالف ربنا والنبي. يبقى حط لسانك في بقك احسن، يا اما تواظب على ختام الصلاة. ختام الصلاة عمك الشيخ قال ايه؟ قال ختام الصلاة ختام الصلاة هذا إيه؟ قال عم الشيخ يجوز وبال لمن يداوم على ختام الصلاة أن يحصل له إبدال، يبقى له بدل، يعني يخش مع الأبدال يختم الصلاة، يبقى اللي يأتي كلامه لا يوافق الله ورسوله ما يفهمش ختام الصلاة أصلا. ماشي الثاني. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت، بسم الله الرحمن الرحيم 13 مره، وصوره الفاتحه بدون فيها البسمله بره 13. ايه الكرسي: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليك بالمؤمنين رحيم رحيم، فان تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وبعدين الصمديه والمعوذتين وكل منهما مرة. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، يبقى كده عدد السبحة بتاعتك. أختمهم على إيه؟ على إيدك. سنة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعادتك لما تختم الصلاة سنة عن حضرة النبي تختمها على إيدك مش على السبحة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقول محمد ما تقولش سيدنا محمد، هي المحمد عبده ورسوله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ألطف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم والحلق يفيف، اللهم أهد نفسي هداها وألهمها رشدها وتقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا دائم. 66 مرة: لك الدوام الأزلي والبقاء السرمدي، حتى ترس الأرض من عليا. اختم الحزب ثم صرزت ايه تلاتي.